ابناء امريكا اللي موعود وزاح وزاح القبايل في مقاديم الصفوف وما زاله مبعدي اسمع عبد الله على سطح القمر والشك زايل وارثها من اجداده سيوف زعمه وشدودي يا عظيم شنايا اللي تنشي مزون المخيل اسمك ابدا واطلبك دور بالهدايه والسدودي انت يا خالد ابي مدحن رجاله للجمايل كل ما هدى وزاح زيح القبايل.